ولذلك قص الله علينا قصة موسى عليه السلام مع الخضر، فإنه لما علم أن الخضر أعلم منه وأنه بمجمع البحرين وأنه حيث ينسى طعامه قال لغلامه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. انظر اللام وقد للتحقيق، لقد ما قال وجدنا، لقد لقينا من سفرنا، من سببية أي بسبب سفرنا، إذن هو مسافر وغير مقيم وقطع مسافة طويلة. نصبا نكرة، وهو النصب الشديد لما وجد التعب الشديد والعناء يريد أن يرتاح. قال له لقد نسيت الحوت، ما تذمر ولا تصخط ولا ضجر ولا سب ولا شتم ولا هزأ غلامه. قال ذلك ما كنا نبغي. فارتدى على آثارهما قصصا. أولا انظر في شدة العناء والتعب، جاء العلم ودل على العلم. ثانيا ما قال حتى أرتاح، اصبر حتى نرتاح، قام مباشرة، لأن لذة العلم تنسي لذة الراحة والتعب والنصب. فمضى مباشرة وقال ذلك ما كنا نبغي. فارتدى على أثارهما قصصا. هذه المصيبة الثالثة، أن الطريق الذي سيرجعون إليه ليس واضح المعالم، يرجع ويقص الأثر. قال بعض العلماء قصة موسى مع الخضر مليئة بما يكون عليه، يعني فيها درر لطالب العلم في طلبه والأدب في الطلب وتحمل مشاق الطلب وعدم الاعتراض وغير ذلك من الفوائد الجمة. انظر كيف يكون رجوعه إلى الخضر وإلى مكان الطعام بقص الأثر. أنتم تعرفون هو لو رجع مباشرة لكان عناء، فما بالك أن يرجع وهو يقص الأثر، لأنهم الأنبياء أولو العزم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.